والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه آمين. اللهم اغفر لشيخنا آمين. يقول المصلي رحمه الله وإياه كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم في بداية هذه الدروس أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. مما يحسن التنبيه إليه مع بداية الدروس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فطالب العلم لابد أن يكون له حظ من تقوى الله عز وجل حتى يفتح الله عز وجل عليه، كما قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. الوصية الثانية الوصية بالإخلاص لوجه الله تعالى في هذا العلم، فإن هذا العلم علم الدين لا يراد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى، والآيات والنصوص كلها دالة على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى في النية، وأن الإنسان لا يبتغي بهذا العلم إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وطالب العلم بل العابد وكل من عمل عملا يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى فإن الله يفتح عليه. ولذلك يقول بعض السلف: قل الذي لا يخلص لا تتعب. نسأل الله العفو والعافية. الوصية الأخرى التي أوصيكم بها هي ما يتعلق بهذه العلم وهذه الدروس، أن يكون لك حظ من المراجعة. نحن الآن انتهينا تقريبا من نصف الكتاب والحمد لله تعالى. طالب العلم إذا لم يكن له ورد من المراجعة لن يثبت هذا العلم، فإن العلم يثبت بالتكرار، ولا يمل الإنسان بل يصبر ويحتسب الأجر في كل كلمة يقرأها ويدرسها ويعيدها، لأن كل هذا التعب والنصب إنما هو في ميزان الحسنات. لا يضيع، الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا سبحانه وتعالى. فأحيانا قد تعترض على الواحد بعض الشيء من الملل أو السآمة في تكرار هذه المسائل، أو ربما يظن أنها واضحة ثم يكتشف بعد ذلك أن حظه من هذا العلم أو الدروس التي حضرها وشهدها حظه منها قليل. فلذلك أوصيكم بتكرار هذه الدروس ومراجعتها أول بأول حتى يثبت، لأنك إذا ضبطت هذا الكتاب تكون إن شاء الله تعالى مؤهلا لأن تدرس ما هو أكبر منه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. الفقه كما مر معنا ينقسم إلى أربعة أقسام: قسم العبادات، وقسم المعاملات المالية، وقسم الأنكحة، وقسم الجنايات وما يتبعها. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان قسم العبادات ثم ما تلاه وهو قسم المعاملات، وشرع رحمه الله تعالى في القسم الثالث أو نقول الربع الثالث من أقسام الفقه الأربعة، وهو ما يتعلق بالأنكحة وما يتبعها، سواء كان من جهة الإثبات أو من جهة الرفع. الإثبات اللي هو مسألة النكاح وشروطه وأركانه وواجباته ونحو ذلك، وأيضا ما يتعلق بالرفع الطلاق والخلع وما يتبعه من مسائل. مناسبة هذا الكتاب أو هذا الربع وجوده بعد القسم الثاني هو قسم المعاملات المالية، هو الذي سار عليه جمهور العلماء رحمه الله تعالى. هكذا الترتيب، يبدون بقسم العبادات ثم قسم المعاملات ثم قسم الأنكحة. بعض المذاهب كمذهب المالكية يجعلون قسم الأنكحة بعد قسم العبادات، ولهؤلاء وجه ولهؤلاء وجه. الذين جمهور العلماء الذين جعلوا هذا الترتيب وهو أن يكون في الربع الثالث، قالوا لأن المعاملات المالية حصولها أكثر من حصول الأنكحة، فإن الإنسان في يومه لا يخلو أن يكون بائعا أو مشتريا أو مؤجرا أو نحو ذلك، فهذه المعاملات تجري معه بكثرة بخلاف الأنكحة. هذا وجه ترتيب الحنابلة ومن وافقهم. المالكية ومن سار على ترتيب الآخر قالوا أن الأنكحة فيها وجه من التعبد، ففيها التعبد أكثر من المعاملات المالية، فبالتالي يكون ترتيبها بعد العبادات أوفق. هذا أي مكان هو ترتيب، ولكل من الطريقتين وجه. يقول رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. النكاح لغة هو الضم والجمع، يقال تناكحت الأشجار إذا تداخلت بعضها ببعض. وأما في الصلاح فقال رحمه الله تعالى: فهو عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، فلولا وجود هذا العقد لما حلت المرأة للرجل ولا حل الرجل للمرأة. إذن هو عقد كسائر العقود، وسنبين إن شاء الله تعالى ما يترتب على هذا العقد. فإذا حكمنا بأنه عقد فإنه يشتمل على ماذا؟ على الإيجاب والقبول، كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. فإنه لا يصح استمتاع المرأة بالرجل ولا استمتاع الرجل بالمرأة إلا بهذه الكلمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استحللتم فروجهن بكلمة الله، وهي كلمة العقد. النكاح مشروع بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. أما كتاب الله تعالى فأدلة، منها قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وأيضا قوله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم. وأما السنة فقد ثبتت مشروعية النكاح بالسنة القولية والفعلية والتقريرية. أما السنة القولية فقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وأما السنة الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، وأيضا هو زوج صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة لعلي رضي الله عنهما. والسنة التقريرية فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أنكحتهم، وأيضا كان النكاح في الجاهلية على أنواع، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم بعضها وأنكر البعض الآخر، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعية النكاح، وأنه سنة من سنن المرسلين. طيب، كتاب النكاح مثل ما ذكرنا يبحث فيه الفقهاء إثبات النكاح وأركانه وشروطه وواجباته وحقوقه وما يتعلق به، وما يتعلق بباب عشرة النساء. وهذا الباب لابد أن تعرف فيه الأصل. احنا ذكرنا في كتاب المعاملات إن كنتم تذكرون، قلنا أن الأصل في البيوع الحل حتى يرد الدليل على التحريم. هنا في كتاب الأنكحة نقول الأصل في الأبضاع التحريم حتى يدل الدليل على الحل. فعندما تعرف هذه الأصول يسر عليك إن شاء الله تعالى بقية المسائل في الكتاب. طيب، يقول رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالنكاح. تفضل يا شيخ. قول المصنف رحمه الله: النكاح من سنن المرسلين. طيب، يقول رحمه الله تعالى: النكاح من سنن المرسلين، لقول الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهذا الأصل أن جميع أنبياء الله سبحانه وتعالى قد تزوجوا، إلا ما ورد النص في بعض كيحيى عليه السلام عندما وصفه الله تعالى بأنه سيد وحصور، ولكن هذا لا يشكل عليه. فبقية الأنبياء أثبت الله سبحانه وتعالى أن لهم أزواجا وذرية. وأجمع العلماء رحمه الله تعالى مثل ما ذكرنا على أن النكاح سنة من سنن المرسلين. وهو أفضل من التخلي بنفس العبادة. طيب، هذه مسألة خلافية عند العلماء، أيهما أفضل، النكاح أو أن يتفرغ الإنسان للعبادة؟ المصنف رحمه الله تعالى وجمهور العلماء على أن النكاح أفضل من التفرغ لنوافل العبادة، خلافا للشافعية رحمه الله تعالى. ولا شك أن هذا هو القول أقوى. لماذا؟ لعموم الآيات التي أمرت بالنكاح، وأيضا الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رد على عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه التبتل. وأيضا النكاح فيه نفع متعدي، ونفل العبادة نفعها ماذا؟ قاصر. والقاعدة عند العلماء أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. فالإنسان إذا تزوج أولا أحسن إلى نفسه وأحسن إلى هذه المرأة، وأيضا أنجب ذرية صالحة تدعو له. ولذلك يقول العلماء رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا أقدم على الزواج فإنه ينوي النيات الطيبة حتى يبارك الله سبحانه وتعالى له في نكاحه. وذكر بعض الفقهاء أن هذه بعض هذه النيات الحسنة التي يرجوها الإنسان في نكاحه. منها أولا أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الآخر أن يحقق رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في مباهاته يوم القيامة بأمته، الأمر الآخر أن ينجب ذرية تدعو له بعد مماته، الأمر الخامس أن ينجب ذرية تخلف في هذه الأرض وتعمر هذه الأرض وتكون نتاجا مفيدا نافعا للإسلام والمسلمين، النية السادسة أن ينوي عفة نفسي عن الحرام، النية السابعة أن ينوي عفة هذه المرأة التي أخذها عن الحرام. وكلما كثرت النيات كلما بارك الله له في النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، يقول رحمه الله تعالى: وهو أفضل من التخلي لنفل العبادة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مذعون رضي الله عنه التبتل، وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فليصوم، فإن صوم له بجاء. طيب، استدل المصنف رحمه الله تعالى على أن النكاح أفضل من التفرق لنوافل العبادة بدليلين. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل، وهو عدم الزواج الانفراد، وقال صلى الله عليه وسلم، هنا التقدير ليس عثمان، قول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. هذا الحديث فيه فوائد. قبل أن نذكر فوائد هذا الحديث، أولا نعرف المصطلحات الموجودة فيه. قال معشر، المعشر منهم هم قوم تجمعهم صفة، المعشر هو قوم تجمعهم صفة. قال: يا معشر الشباب. هل هذا الحديث الزواج هنا خاص بالشباب لنص النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو عام للشباب وغيرهم؟ طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم نص على الشباب. لماذا؟ لأن هذا النص خرج مخرج الغالب، ولكن لا يمنع من ذلك دخول غير الشباب في هذا الحديث، فالحكم للجميع. قال: من استطاع منكم الباءة. الباءة للعلماء تفسيران، منهم من خصها بالمقدرة على النفقة على هذه الزوجة، ومنهم من جعلها على مقدرتين: المقدرة على النفقة على الزوجة، والقدرة على الوطب، بمعنى أن يكون قادرا آلته يستطيع أن يجامع بها هذه المرأة، يعني عنده قدرة جسدية، أو ما يعبرون الآن به بالقدرة الجنسية، يعني ما يكون عنده ضعف جنسي. قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذا الحديث وفي غيره من النصوص الواردة في الكتاب والسنة، الأوامر الدالة على النكاح: فانكحوا أمر، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وأنكحوا الأيام منكم. هنا قال فليتزوج، هل هذه الأوامر للوجوب أو للندب أو للإباحة؟ هذه مسألة اختلف العلماء رحمه الله تعالى. جمهور العلماء على أن هذه الأوامر للندب، والظاهرية قالوا على أنها للوجوب، وطبعا الشافعية رحمه الله تعالى عندهم تفصيل بين الإباحة وارتقاء ذلك إلى الندب، مرد ذلك إلى المطولات. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هذه العبارة فيها بيان للعلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح، فإنه هذا النكاح يعف الإنسان بها فرجه، وأيضا كذلك يعف بها بصره، لأن العين هي بريد القلب، فإذا أرسل الإنسان عينه إلى النساء فتن القلب، ثم بعد فتنة القلب يجر ذلك إلى ربما إلى زنا الفرج، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالعين سبب من أسباب الوقوع في المعصية، معصية الزنا. لذلك يقول أحدهم: كل الحوادث مبداها من النظر، يعني كل المشاكل، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا خير في سرور عادة بالضرر. فالشاهد من هذا أن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أن من ابتلي بفتنة النساء فعليه بالزواج، فإن لم يستطع الزواج فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم. طيب، قال رحمه قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع أي الزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا منهج النبوة، وهو أتم وأكمل المناهج. والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا في هذا الحديث على أنه إذا تعذر الزواج فإنه ينتقل إلى غيره، وهو الصيام. لماذا؟ لأن الصوم يضعف الشهوة، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا ضيق عليه ضعفت عند الإنسان هذه الشهوة ولم تطمح نفسه إلى فعل الحرام. لكن بشرط أن يكون الصوم صوما صحيحا يستشعر الإنسان فيه هذه العبادة العظيمة، ويتلذذ بهذه العبادة، ويراقب الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة. فإنه إذا جوع نفسه لله وترك هذه الأمر لله حصلت له اللذة بهذه الطاعة، ولا تطمح نفسه إلى معصية الله سبحانه وتعالى. وهذا الخلل تجده عند بعض الناس، يقول: والله أنا صمت لكني أيضا كذلك مبتلى بالنساء. فنقول: النبي عليه الصلاة والسلام لا يكذب، وقوله صدق صلى الله عليه وسلم، والخلل ليس في كلامه صلى الله عليه وسلم، وإنما الخلل في أدائك للصوم، فإنك لم تصم كما ينبغي، وإلا ما حصل لك ذلك الأمر من الفتنة بالنساء. طيب، عندما قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، انظر إلى هذا الإرشاد، يتزوج، إذا لم يستطع الزواج ينتقل إلى الصيام. معنى ذلك أنه هذا الحديث أو هذه اللفتة من هذا الحديث يؤخذ منها أنه لا يجوز للإنسان أن يستمني، وهو ما يسمى بالعادة السرية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدل هؤلاء الشباب إلى العادة السرية، وهذا ما جعل بعض العلماء يقول بتحريمها. أيضا كذلك يؤخذ منه أنه لا يجوز تعاطي الأدوية التي تضعف الشهوة. كذلك يستفاد من هذا الحديث على عدم جواز الاختصاء، وقمناها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب، ومن أراد كتبة امرأته فله النظر منها إلى ما ظهر أعوجا كوجهها وكفيها وقدميها. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بأول خطوة يخطوها الإنسان إذا تحركت نفسه لإرادة النساء، فقال رحمه الله تعالى: ومن أراد خطبة امرأة، أراد أي كان راغبا في المرأة وتحركت نفسه لها، فإنه يندب له أن يخطب هذه المرأة من أهلها ووليها. وهذه الخطبة طبعا هي مندوبة، وجمهور العلماء رحمه الله تعالى على أن الخطبة مندوب إليها، وهي أشبه ما تكون بالمساومة في البيوع. عندما يأتي الإنسان يريد أن يشتري سلعة معينة فهو يقلبها وينظر إليها ويعطى الخيار فيها، لكن هنا في النكاح لا يوجد خيار، فلذلك الشرع أتاح له النظر إلى هذه المرأة، بل وأتاح له أن يكرر النظر إذا لم تقتنع نفسه أو لم يرى المرأة على أتم ما يريد. طيب، يقول رحمه الله تعالى: ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة. أحكام الخطبة كثيرة جدا، واقتصر المصنف رحمه الله تعالى على بعض المسائل فيها، فذكر من ذلك المسألة الأولى، وهي مسألة النظر إلى المرأة. أولا، مشروعية النظر، هل يشرع النظر إلى المرأة المخطوبة؟ نعم يشرع. دليل ذلك أحاديث، منها حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه هو أخبر عن نفسه أنه كان يتخبأ لامرأة كان يريد النكاح منها، بمعنى أنه كان يتلصص في النظر إليها وكان عازما على النكاح. كذلك حديث عبد الرحمن بن عوف عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: هل أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: ارجع فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. قيل: في أعين الأنصار شيئا، أن في عيونهم جمال، فإنه إذا عاد ونظر إلى أعين النساء في بنات الأنصار كان ذلك أدعى وزيادة الرغبة فيهن، حتى يصل الإنسان إلى الكمال في الرؤية. وكذلك المرأة، كما أن الرجل ينظر إلى المرأة كذلك المرأة تنظر إلى الرجل. وهذا من الأخطاء التي تحصل الآن أو في بعض الأعراف، تجد أن المرأة تستحي من النظر إلى الرجل، وهذا حق أعطاها الشرع، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. أن عندما ننظر الله سبحانه وتعالى حرم على المرأة أن تخرج غير محجبة. الذي حرم في تلك الحالة هو الذي أمر وندب في هذه الحالة، حتى تعلم أن العبد إنما هو عبد لله عز وجل، يسمع ويطيع لله. إذا قال هنا تكشف المرأة تكشف، إذا قال هنا تغطي تغطي، هذا من كمال التسليم لشرع الله سبحانه وتعالى. فإن الله يحكم ولا معقب الحكم سبحانه وتعالى. طيب، إذن عرفنا الآن مشروعية النظر، وهذا النظر أيها الأحبة إما أن يكون مباشرا، هذا النظر أو الرؤية لها حالتان، رؤية مباشرة ورؤية غير مباشرة. الرؤية المباشرة بأن يذهب الإنسان إلى هذه المرأة ويراها وجها لوجه، والرؤية غير المباشرة وهي أن مثل ما ذكر العلماء أن يتخبأ الإنسان لهذه المرأة فيراها مثلا في سوق أو مزرعة أو نحو ذلك ينظر إليها. وهنا بعض الفقهاء استحب هذا الأمر. قالوا لماذا؟ قالوا حتى أنه إذا لم تعجبه لم ينكسر خاطر المرأة، لأنه إذا نظر إليها ثم لم تعجبه كان ذلك كسرا في لها في نفسها، لكنه ينظر إليها فإن أعجبته أتم الأمر، وإن لم تعجبه هي ما عرفت عنه ولا درت. طيب، قال طيب ينظر فله النظر إلى ما يظهر. طبعا هنا في مسألة مهمة جدا، وهي إذا أراد أن يتخبأ للمرأة وينظر إليها بشرط أن يغلب على الظن أن مثله لا يرد، عرفتم؟ لكن لو أن هذا الرجل الغالب أنه سيرد ولا يقبل مثله، فيقول أنا سأتلصص وأتخبأ لهذا المرأة، نقول لا لا، هنا لا يجوز. لماذا؟ لأنه سترد في نهاية المطاف. طيب، قال فله النظر إلى ما يظهر منها عادة. الجزء الذي يجوز للرجل أن ينظر إليه وتكشفه المرأة حتى ينظر إليه، هنا اختلف العلماء رحمه الله تعالى فيه. من العلماء من قال الوجه والكفان، وهذا باتفاق أهل العلم على أن الوجه والكفين يجوز للرجل أن ينظر إليهما. أما الوجه فقالوا لأن فيه محاسن، المحاسن مجمع المحاسن، وأما الكفان فبهما يعرف خصوبة البدن ونعومته ونحو ذلك. وزاد الحنفية ورواية عند الحنابلة بزيادة القدمين، وهي التي اختارها المصنف رحمه الله تعالى. والظاهرية قالوا أنه ينظر إليها ما عدا السوأتين، طبعا هذا لا شك أنه غير صحيح. قال ما يظهر منها عادة. طيب، هنا قال كوجهها وكفيها وقدميها. الكاف هنا هل هي لذكر بعض الأشياء أو المراد فقط هذه الأشياء؟ وجهان عند أهل العلم. عندما قال المصنف كوجهها وكفيها وقدميها، أي هذا من الأشياء التي تظهر عادة، وهناك أيضا أشياء تظهر عادة كالرقبة والشعر أو أنه مراد المصنف أنه فقط هذه الثلاثة أشياء وجهان. طيب، والأقوى طبعا الأقوى حقيقة أنه الوجه والكفين فقط، لأنه يكتفى بهما. طيب، بقية الأشياء، بقية الأشياء ممكن أن تعرف من خلال المحارم، أن يرسل أمه أو أخته فتصف له شعرها بقية جسدها، إن شاء أتم وإن شاء رفض. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن يسلم إليه. طيب، قال ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث ابن عمر لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وصورة ذلك هنا عندنا حالات، يعني صورة المسألة امرأة جاءها رجل وخطبها ثم أراد آخر أن يخطب هذه المرأة. هنا ننظر في حال الخطبة الأولى، هل الرجل الأول الخاطب الأول قبل أو رفض أو لم يركن إليه، بمعنى ما زال في مسألة المشاورة. طيب، أو سكت عنه، هذه حالات. أما إن قبل الخاطب الأول فلا يجوز للخاطب الثاني أن يخطب، وإذا رفض فيجوز للخاطب الثاني أن يأتي. طيب، إذا في حالة عدم الركون، مرأة جاءها عدة خطاب لكنها لم تركن إلى أحدهم، فهنا يجوز للخاطب أن يخطب. دليل ذلك حديث فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أن جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم قد خطباني. هي الآن تستشير النبي في أي الرجلين؟ قال: أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له. الآن هذا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ذلك العيب في ذلك الرجل، وهذا لا يعتبر غيبة. لماذا؟ لأن فيه تحذير للمرأة من الزواج ونصح لهذه المرأة، وهذه من حالات الغيبة التي أجاز العلماء رحمه الله تعالى. قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. ما معنى لا يضع العصا عن عاتقه؟ وجهان عند أهل العلم، قالوا أنه الوجه الأول أنه كثير الضرب، فهذا فيه ضرر على جسد المرأة، والوجه الثاني قالوا أنه كثير السفر، وهذا فيه ضرر على المرأة من جهته أنه يغيب عنها مدة طويلة، فكلا الرجلين لا يصلح لهذه المرأة. قال: انكحي أسامة، فدلها على رجل آخر فتزوجته. وهذا يدل يعطينا هذا الحديث وغيره من الحديث كيف أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم حتى في أمور دنياهم الخاصة يلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقوله سمعا وطاعة. يعني ما ناقشت قالت: والله لا أريد أسامة كذا، تجادل النبي، لا أبدا، أسامة سمعا وطاعة، لعلمها أن ما يختاره النبي صلى الله عليه وسلم هو كل الخير صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. طيب، قال: خطبة الرجل على خطبة أخيه مثل ما ذكرنا. نعم نعم، هي ذكرنا إذا قبل وإذا رفض في حالة عدم الركون، هذا الذي ذكرنا. خطبة الرجل على خطبة أخيه، هب أن رجلا دخل على آخر وخطب على خطبة أخيه الخطبة المحرمة، هل النكاح صحيح أو لا؟ وتزوج الخاطب الثاني، هو الذي تزوج الداخل، هو الذي تزوج، هل النكاح صحيح أو غير صحيح؟ النكاح صحيح. لماذا؟ لأن النهي ليس لذات النكاح، وإنما لخشية الفساد والمشاحنة والبغضاء التي تحصل بين الناس. يعني ليس النهي مصبا لذات العقد، إنما علته حتى لا تحصل الشحناء والبغضاء بين الخطاب. طيب، ولا يجوز التصريح بخطبة معجبة، ويجوز التعميم بخطبة البالغ خاصة. طيب، الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك نوعين من الخطبة: خطبة التصريح والتعريض. والمراد بالتعريض التلميح. عندنا المرأة لا تخلو من حالات، إما أن تكون متزوجة، وإما أن تكون خلوا يعني غير متزوجة، وإما أن تكون معتدة، وهذه المعتدة تنقسم إلى رجعية أو بائنة بينونة كبرى أو متوفى عنها زوجها، والحالة الأخيرة وهي المخالعة. هذه الحالات متى يجوز التصريح ومتى يجوز التعريض. أما المتزوجة فلا يجوز لا التصريح ولا التلميح. صورة ذلك أن يأتي رجل إلى امرأة بينها وبين زوجها شقاق، فيقول لها: تطلقي من زوجك وأنا أتزوجك. هذا لا يجوز، نسأل الله العفو والعافية. وهذا من التخبيب، أنه يزهد هذه المرأة في زوجها، أو يذكر مفاسد زوجها حتى يرغبها في أو يذكر هو محاسنه ويقارن بينه وبين زوجها. هذا كله من التخبيب، نسأل الله العفو والعافية. لذلك النبي يقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون المرأة خلوا، فهذه يجوز فيها التصريح والتلميح. طيب، الحالة الثالثة أن تكون المرأة معتدة، وهذه العدة إما أن تكون من طلاق الرجعين أو من طلاق بائن بينونة كبرى. إن كانت المرأة مطلقة طلاقا رجعيا فهي ما زالت في ذمة زوجها، فبالتالي لا يجوز لا تصريحا ولا تلميحا، لا يجوز التصريح ولا التلميح، لأنه يجوز لمن طلقها أن يردها في أي وقت، فبالتالي لا يجوز. المطلقة طلاقا بائنا وهي ثلاث طلقات، وأن متوفى عنها زوجها، هذه يجوز فيها التلميح والتعريض ولا يجوز فيها التصريح، كما قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. الحالة الأخيرة وهي المخالعة، وهذا فيه تفصيل عند الفقهاء. من الفقهاء من قال: من حصل بينها وبين زوجها خلع، فإنه يجوز لمن لزوجها الذي خالعها أن يصرح، ولغيره أن يلمح ويعرف. اللهم شاهد. طبعا البائن بينونة كبرى دليل هذه المسألة هي الطلاق الثلاث ومن توفى عنها زوجها، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استشهد أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة وقال: لا تفوتيني بنفسك. وهذا من ألفاظ التعريض التلميح، لأن الألفاظ عندنا تصريح وتلميح. التصريح وهو ما كان بلفظ النكاح والزواج، يقول: أنا أريد أن أتزوجك، أريد أن أنكحك، هذا تصريح. ما عدا ذلك من الألفاظ يعتبر كناية، يقول لها مثلا: مثلك لا يفوت، يعني أنتم أهل بيت وفضل، متى تنتهي عدتك، ونحو ذلك من العبارات التي يفهم منها أنه راغب فيها. هذا كله يعتبر من ألفاظ الكناية والتعريض والتلميح. تفضل. ويقول: لا تفوتيني نفسك وإني في مثلك لا راغب، ونحو ذلك. نعم، نحو ذلك. ولا ينعقد النكاح إلا بحجاب من أمواله أو نائبه، فيقول: أنكحتك أو زوجتك. نعم. وقبول الزوج أو نائبه، فيقول: قبلت أو تزوجت. طيب، إذن هذا هو العقد، هذه ألفاظ عقد النكاح. مثل ما ذكرنا أن العقد يشتمل على إجاب وقبول، والإجاب يكون من الولي أو نائبه، والقبول يكون من الزوج أو نائبه. وهذا العقد يختلف عن بقية العقود في بعض الجوانب، منها أنه عقد على الفور، عقد على الفور بالاتفاق. فلو قال الولي للزوج: زوجتك، وذهب هذا الزوج وقال: أنا أفكر، وجاء ثاني يوم وقال: قبلت، نقول: لا يصح، لابد أن يعيد لفظ الإجابة حتى يكون في نفس المجلس، أما إذا افترق فإنه لا يصح. قال: ولا ينعقد النكاح إلا بإجاب بإجاب من الولي أو نائبه. الولي أصالة هو الأب، والنائب من ينيبه هذا الأب. فيقول: أنكحتك أو زوجتك. ودليل هذه المسألة قوله سبحانه وتعالى في قصة ابنة شعيب، عندما قال أبوها لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. فهنا الإجاب صدر أولا من أبي البنت. وكما ذكرنا مرارا أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه، فهذا هو الأصل. قال: فيقول: أنكحتك أو زوجتك. هذه الألفاظ هل هي يعني يقتصر النكاح على هذين اللفظين فقط أو ما عداهما؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. من العلماء من قال أن، وهو مذهب الحنابلة أو الشافعية، أنه يقتصر فقط على ماذا؟ على النكاح والزواج. وبعض المذاهب الأخرى قالوا يلحق بهما قوله: ملكتك. وقال بعضهم: لابد إذا قال ملكتك أن يذكر فيه المهر حتى يتميز عن غيره. وسبب هذا ورود النصوص في هذه المسألة. فهناك جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة لفظ الزواج ولفظ الهبة، وهبت نفسها، فذكر الله عز وجل لفظ الهبة. وجاء في الحديث الرجل الذي لا يوجد عنده مال فقال: ملكتك إياها. طيب، هذا اللفظ لفظ الزواج. قال بعض العلماء: هذه الأحاديث هي التي جعلت بعضهم يتوسع وبعضهم يتقيد. الذين تقيدوا بلفظ الزواج والنكاح بقوا على الأصل، والذين زادوا استدلوا بهذا الحديث. طيب، كيف رد الأولون على هؤلاء؟ قالوا أن هذه الألفاظ ملكتك وهبت هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي له خصوصيات في النكاح ليست لغيره، فبالتالي نبقى على الأصل وهو الزواج، لفظ الزواج ولفظ النكاح. سلام. ويستحب أن يخلو قبل العقد لخطبة ابن مسعود رضي الله عنه التي قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد بالحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. طيب، يقول رحمه الله تعالى: ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه. هذه الخطبة تسمى عند العلماء بخطبة الحاجة، وهي الأكمل والأفضل، ولكن لا يعتقد لزومها بمعنى وجوبها. وهذا من الأخطاء التي تحصل عند بعض الكتاب، أنهم يلتزمون هذه الصيغة في خطبة الحاجة. هي لا شك أنها أكمل وأفضل من غيرها، لكن اعتقاد وجوبها هذا هو الإشكال، بمعنى أنهم ينكرون على من لم يبتدئ مصنفاته أو نحو ذلك بهذه الخطبة. فهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاستحباب في خطبة الرجل أن يخطب بهذه الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياها في التشهد في الحاجة. وقال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. طيب، قبل ذلك نسينا بعض المسائل المتعلقة بالوكالة. هل تجوز الوكالة في النكاح أو لا؟ نعم تجوز، ودليل ذلك أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في زواجه بميمونة رضي الله عنها وأرضاها، وأيضا وكل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري في زواجه من أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. طيب، أبو سفيان موجود، فلماذا وكل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو أن يزوجه من أم حبيبة؟ لأن أبا سفيان كان غير مسلم، ولا ولاية لغير المسلم على المسلمة، فبالتالي كان وكيلا، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع الآن إلى الخطبة. قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. العلماء رحمه الله تعالى قالوا في هذه الخطبة: هل هي المراد بها نصا أو المراد المعاني الموجودة فيها؟ ما هي المعاني الموجودة فيها؟ قالوا: إذا اشتملت الخطبة، لو خطب بهذه الخطبة أو بغير هذه الخطبة، واشتملت على الحمد والاستغفار وقراءة آية من القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بذلك. فلو مثلا ذكر: ومن آياته أن خلق لكم من أزواجكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، صح ذلك، لأنها تدور حول معنى النكاح، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بقية الآيات. تفضل. ويستحب إعلان النكاح، هذا مذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى، حتى أن بعض المالكية كان يشدد في ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، قال: أعلن النكاح. والفرق بين النكاح والسفاح هو العلانية والسر، فإن النكاح معلن أمام الناس، والسفاح الزنا نسأل الله العفو والعافية يكون بالسر، فبالتالي فرق بين هذا وهذا بالإعلان. وإشهار النكاح وإعلانه فيه فوائد. الفائدة الأولى: دعوة الناس ونيل بركة دعائهم، فإن الناس إذا حضروا دعوا لهذا الزوج وهذه المرأة فينالوا بركة ذلك. كذلك التواصل والتراحم الذي يحصل بين المؤمنين والتراحم بينهم، وهذا لا شك أنهم يجتمعون على طاعة، والإسلام يتشوف إلى مثل هذه المجامع، ولذلك جمع الناس في صلاة الجمعة والأعياد وغيرهم. كذلك من فوائد إشهار النكاح ثبوت النسل، فإن الناس إذا علموا أن فلان تزوج من فلانة ثم أنجب، فإنه يعني يثبت بذلك النسب. طيب قال رحمه الله تعالى: والضرب عليه بالدف للنساء، أي في النكاح يستحب أن يضرب عليه بالدف وللنساء، للنساء بالاتفاق ما في إشكال، وهو يعني هذا الأصل فيه أن الدف للنساء، لكن هل يجوز للرجال أن يضربوا الدف؟ جمهور العلماء على أنه يجوز للرجال ضرب الدف. دليل ذلك ماذا؟ طبعا المسألة فيها جانبان، الجانب الأول هل يجوز ضرب الدف للرجال في النكاح، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هل يجوز ضرب الدف للرجال في غير النكاح، يعني عموما بقية المناسبات. نأتي المسألة الأولى، هنا المصنف اختار ماذا؟ أنه يجوز ضرب الدف للنساء، اختياره رحمه الله تعالى. ولكن بعض العلماء قال أنه يجوز في النكاح للرجال ولغير، للنساء وللرجال. دليلهم قوله صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح واضربوا. اضربوا هذا خطاب لمن؟ للرجال. ولو كان خاصا بالنساء لقال اضربنا، نعم، ولكنه أخبر عليه الصلاة والسلام بلفظ المذكر. طيب هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية هل يجوز ضرب الدف مطلقا في غير النكاح، يعني في بقية المناسبات؟ نعم يجوز، وهذا عليه جمهور العلماء رحمه الله تعالى، واستدلوا بآثار منها المرأة التي جاءت ونذرت قبل ذلك، قالت أتت عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنها نذرت إن فتح الله عز وجل عليه أن تضرب على رأسه بالدف، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ومعلوم أن النذر لا يوفى به إذا كان في معصية، فلما أمرها بالوفاء بنذرها دل ذلك على أنه جائز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.